السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. إخوتي أحبتي في الله، تعالوا يا أمة حبيب الله، يا أمة المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع خصائص الحبيب نعيش ونسعد، مع خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي خصه الله بها في الدنيا لأمته. ومن خصائص هذه الأمة أن شرفها الله وأن منع عنها أن يتسلط عليها عدوها، فهي أمة محفوظة من العذاب، محفوظة من الاستئصال، ولو اجتمع عليها من بأقطار الأرض، لأنها أمة باقية، لأنها أمة باقية، ولأنها أمة خالدة، ولأنها أمة خاتمة، أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خصها الله وشرفها الله وأعلى منزلتها الله بانتسابها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن حفظها من أن يتسلط عليها عدوها أو أن يبيدها أحد من خلقه أبدا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها، فقال الله تعالى: إني قضيت قضاء لا يرد، إني قضيت قضاء لا يرد. إن الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطاه منة ومنحة وكرامة وخصيصة ألا يزيل هذه الأمة. نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأغرق الله الكافرين دفعة واحدة، هلكوا جميعا إلا أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله حفظها وصانها كرامة لنبيها. ولهذا قال الله تعالى: إني قضيت قضاء لا يرد، وإني لا أسلط على أمتك يا محمد عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها، إلا أن يهلك بعضها بعضا أو يسبي بعضها بعضا. هذا شرف أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نزل من العالية يوما فمر بمسجد بني معاوية فصلى فيه صلاة، وصلى الناس بصلاة رسول الله، ثم قام النبي ودعا بدعاء طويل وبكى، بكى رسول الله لأمته، ودعا ربه لأمته، دعا بدعاء طويل ألا يأخذ أمته بسنة، أي بعذاب عام، وألا يجعل بأسها بينها، وألا يهلكها بالغرق. قال صلى الله عليه وسلم: دعوت الله تعالى لأمتي بثلاث: ألا يأخذها بسنة عامة، ولا يهلكها بالغرق، ولا يجعل بأسها بينها شديد. قال النبي: فأعطاني رب اثنتين ومنعني الثالثة. وهذا من خصائص أمة الحبيب، كرامة للحبيب: أعطاني ألا يهلك أمتي بالسنة، وألا يهلكها بالغرق، ومنعني ألا يجعل بأسها بينها شديد. هذه أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى لرسوله: وألا أسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها ولو اجتمع لها من بأقطارها. فأمة النبي محفوظة، أمة النبي باقية، وهذا شرف لهذه الأمة. لو اجتمع أعداء الأمة من مشارق الأرض ومغاربها، مشرقهم ومغربهم، أبيضهم وأسودهم، لو اجتمعوا على حرب أمة النبي ما استطاعوا أن يبيدوها ولا أن يهلكوها، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولو اجتمع لها، أي للأمة، من بأقطارها، أي من بأقطار الدنيا. اعلم يا عبد الله، اعلمي أمة الإسلام أنك باقية بوعد الله لرسوله، أنك باقية ما دامت الأرض والسماوات، فلا نخاف من أحد، ولا نرهب أحد، ولا نطلب رضا أحد، لا نخاف إلا الله، ولا نطلب ولا نمد اليد إلا لله، لا نبتهل إلا لله عز وجل، ولا نخشى إلا الله. ذلك لأن الله وعد هذه الأمة بالنصر والعز، وعدها ما دامت تحكم بكتاب ربها وتقتدي بنبيها ألا يسلط عليها عدوا من سوى نفسها، فلا يتسلط عليها أحد ولا يهلكها أحد، لأنها محفوظة بحفظ الله ما دامت تحكم بكتاب الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. من خصائص أمة النبي أنها باقية ما دامت الأيام والليالي، ما دامت الأيام والليالي. أمتنا محفوظة مصونة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو اجتمع علينا من بأقطار الدنيا، من بأقطار الأرض، هذه بشارة ووعد من الله، ووعده حق وقوله صدق، ووعده لا يخلف أبدا، ذلك وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. بشرط يا أمة الإسلام أن تتمسكي بكتاب ربك، فيه عزنا، فيه شرفنا، وبسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي شرفنا الله بالانتساب إليه، وأكرمنا بأن نكون من حزبه ومن جنده، أسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بأعدائك، أعداء دينك، أعداء المسلمين. اللهم من أراد هذه الأمة بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا.